الخيال والماطر جفني العين ليل نهاري مع افكاري وانا محتاره وذيبه دوب ليل نهاري مع افكاري انا محتاره وذيبه دوب من كم يوم وانا بلا نوم وانا بلا نوم يا عيني يا عيني خوف القوم زيد اللوم بعد اليوم يا ويلي يا ويلي عقلي احتار خلاني اشكي وعن والافكار خلوني ضيع وجن عقلي احتار خلاني اشكي وعن والافكار خلوني ضيع وجن لولا دموعي شعلت ناري وكان على جسمي احترق التوب لولا دموعي شعلت ناري وكان على جسمي احترق التوب من كم يوم وانا بلا نوم وانا بلا نوم يا عيني يا عيني خوف القوم يزيد اللوم بعد اليوم يا ويلي يا ويلي ليلي طال ما عمره ليلي طال من هالحال يا ويلي من هالحال ليلي طال ما عمره ليلي طال من هالحال يا ويلي من هالحال يا ترى قلبي مضيع دربي والله ما ادري منو بمنو يا ترى قلبي مضيع دربي والله ما ادري منو بمنو من كم يوم وانا بلا نوم وانا بلا نوم يا عيني يا عيني خوف القوم يزيد اللوم بعد اليوم يا ويلي يا ويلي لا البال والخاطر اصبح هين جسمي خيال والماطر جفني العين لا البال والخاطر اصبح هين جسمي خيال والماطر جفني العين ليل نهاري مع افكاري انا محتاره وذيبه دوب ليل نهاري مع افكاري انا محتاره وذيبه دوب من كم يوم وانا بلا نوم وانا بلا نوم